كالسيريفون للإنتاج الفني أن تقدم الفنان عيسى المنياب. يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني يا يا يا يا ليل الأول يا ربي من يقصدك من انت ذات مظلوم يا واخد من الظالم وعاطي الحق لي يا سيدي وعاطي الحق للمظلوم ده انا غير تارك وانا المتقى المظلوم ده انت العالي وعالم في قلوبنا اليوم وكل واحد على الدنيا لازم ياخد له يوم ومنك هروح دنيا تارق من عيني النوم انا لك لباك ولا حبيب ولا بنات يجيني نوم وبكره يجي يوم يا بني الظالم من المظلوم تعب القرايب تعب تعب القرايب تعب تعب القرايب تعبني يا ابويا على مين يريحني اروح اشتكي له من قرايبي يمكن يريحني لا اخي نفع معايا ولا ابن الغم ريحني انا يوم ما كان معايا مال كانوا كلهم جاري وقبل ما نادى على واحد كنت القى كثير جاري اول ما راح المال مالاش لاقي ثاني جاري دراع اليمين راح ضمره كانوا الشمال جاري وما اسوي بختي جابوا الاقرب وسكنوا جاري واخويا باع بيته وسكن الغريب جاري انا عايز اعيش في صحراء لوحدي عشان ما اشوفش قريب جاري بط اختصاري بعيد عنهم يريحني معلش الاول يا رباب عيني حاضر يا رباب حبي يجي لغاية الباب وحبي يكتر لرقاب يا قلبي كفا عذاب يا قلبي كفا عذاب حبت كبيرة واجعلها شباب عمري ما امشي ورا الكذاب لو هيحلف على الكتاب عمري ما اتسد ورا باب وحياة عمر ابن الخطاب يا طلار بغر أخطاب اللي ما فقلنا يطاب ما في الشام يخلى الكذاب شوف النار تخلي التراب هاد السبيب والسبايب واللي ما يرضى بنايب وعاي هاد السبيب والسبايب واللي ما يرضى بجد وعاي قال السبيب والسبايب واللي ما يرضاش بيني بوعاي يا من اتعينا بالحبايب ضربوني مربوط رمح ازاي وقلبي مقطع داي للغربة انا خدت لناي يوم ما قسموا النوايب انا كنت هناك كسبوني داي مش لازم تانا السلة ما دام بيوعدني ولا Thank you. يا حبيبي ده انا شايفك بشفايفك تكلم. يا ابو جسم من صار شبيه بستان كلم. الاول يا حبيبي ده انا شايفك بشفايفك تكلم. يا ابو جسم من صار شبيه بستان كلمني قدام قرايبك ما اناش عايزك تكلم. من يوم ما سبتني وانا لا بنسر العيان من يوم ما سبتني روح قلبي وانا لازم السر العيان. وصل فراقك عليا وراح اقول لمين يا حبيبي وراح اقول لمين عيان ورقدت عيان لما الفرش كلمني. قلبي خليك صابر يا قلبي خليك صابر على الغلب ساكت وصابر عشان بحبك يا مدلع والقلب جايد ومولع عشان بحبك يا مدلع القلب جايد ومولع القلب جايد ومولع والعين عليك بتطلع عشان بحبك يا غزالي تضغط مترمي لغزالي عشان بحبك يا غزالي تسيبني ليه انا بعزالي شمت فيا انا عزالي عشان بحبك وبريدك بعت جواب في بريدك يا احلام رب بريد جميلة وفاتحة شباكك جميلة وفاتحة شباكك ترويج بزنايا اللي شبكت كدت عيوني انا بشبكة الواد المليح اللي شبكت علبة مر وعلبة مر حبك ده جاني علبة مر علبة مر يا علبة مر حبك ده جاني علبة مر ان كنت غاوى عندك ور يلي عيونك عسلية يلي عيونك عسلية تميلي غير ما تملي ورمانك يا جني معلش الاول يلا ارميت كالك على الله ظلموني وشكتهم لال انا بمسي ومستعد جام الطبيب وبموت وعد انا بمسي ومستعد انا بمسي ومستعد جام الطبيب وبموت وعد فرح المغرب وموت وعد نزل ملاذ بالملم يا حلو نزل ملاذ تلت يلي سمعين قولوا لي مين يتعاشر. كان قبل سليمان ويا الجن يتعاشر. تنسى اللي سمعين قولوا لي مين يتعاشر. كان قبل سليمان ويا الجن يتعاشر. دلوقتي ما بقاش صديق ولا اخ يتعاشر. انا عشرته وقلت في يوم يتصلح وكان يغلط مع ناس غاليين علينا ونتعب وراه ونصلح. واقول معلش يا قلبي يمكن اللي اتكسر يجيله يوم. معلش يا قلبي يمكن اللي اتكسر يجيله يوم. يجيله يوم يتصلح ترجع وجعوج ولاش منظور يتصلح. علامة الصبر عدم الشكوى للمخلوق. واللي كتبه ربنا ما يغيروش مخلوق. واللي قدمه الكريم ما يأخروش مخلوق. أنا درت في الملك عشان صاحب ولا ولو مخلوق. ما لقيتش مخلوق في دي الأيام يتغادر. السجارة من عين ابو الواد الحر بيقول ابو اما الجبن بيبهدل ابو. ادي السجارة من عين ابو ادي السجارة من عين ابو الواد الحر بيقول ابو اما الجبن بيبهدل ابو. شوف يستمرت ويعلمو وتقول وطفولي العلاج عندي العطار حبيبي لجنا عندي العطار. ضرب مرنشاد عالته دار ابويا قال لي قل الهزار. العقل والمخ من طار عمال اعطف على الاوتار اللي بلاني بخد النار. علاجي عندي العطار حبيبي لجنا عندي العطار. ضربني رمشاد عالطوزر ابويا قال لي قل الهزار. العقل والمخ بالنطار عمال اعزف على الاوتار اللي بلاني بخد النار. قبل قط والعب يا قط قبل قط والعب يا قط يا عين عالدفه لما تنضار. حلوة بس بتتعاجب ربط الأشر بعلى الحاجب بإلعنة على شغال حاجب. يقول لي يقول عربي شبكتني بنت وعربية مشي العوي للغربي. معلش لأول مجنون بحبك أنا مجنون. متلعاجد زي المجنون ولا انت اشجار الكاتف ولا انت تشي يا شيرفون. لقاني بسحت العطر لقاني لقاني لقاني لقاني انا ولقيت لقاني وبسحت العطر. بحبه وتمشي لغد اكبر كلامي المهندسين عمر باشا ويايا ولا انسى مردود ناس مصر. قال علينا الهياب وحدانا كلام. قال علينا الهياب وحدانا كلام. يا مغنى عليك Thank you. يلي عياك الزمان ومضحك ولا تبكيش. خلي عداك الزمان قوم اضحك ولا تبكيش، وقوم بحملك وبالعزولك ولا تبكيش، ونعايرك الهل في غيظ ولا تبكيش. يلي عداك الزمن قوم اضحك ولا تبكيش، وقوم بحملك قصاد عدولك ولا تبكيش، ونهانك الهل صغيظه ولا تبكيش. وسيبك من الجبان اللي ملقيش اب ربا، وسيبه للزمن يمكن يجي يوم ربا. ولا تعجبوش يا ولدي واشكي للكريم رباه، احنا سمعنا كلام زي العسل خصمك، انت طالما معاك فلوس مش هتلقى حد هيخصمك، لو ناديت الغريب يجي القريب مع خصمك، اول ما يروح الجنيه من ايدك تلقى اقرب مليك هيخصمك، أخوك يبقى معاك في قلب البيت، يا واد ياخد جنبي ويخصمك، تعالى قبل خصمك اضحك ولا تبكيش. يا ابويا فوات ميناتي واهلي، مهما يقولوا داني انت الحبيب الغالي، اه يا انا يا انا يا انا. خليك في بيتك وانا جيت على راسي، حبك يا ابويا فوتني اهلي وناتي، ونغيروني لابو الحبيبي يا انا يا انا يا انا يا انا. عندي جنينه ما تطرح الا دبيبي، خليك دايره لا تمدك يا حبيبي، عصام وابوها ده هو حبيبي، ونغيروني لابو الحبيبي يا انا يا انا يا انا يا انا يا انا. وبلوم العين الشمس ما تحمل على حبيبي ابويا وهو ماشي، وانا غيروني لابو الحبيبي يا انا يا انا يا انا يا انا. اسمر سمر مر يا بيت مر مر وكلم، والنور بارد من الجنسان، كلمني قدام قرايبك ما اناش عايزك تكلم، سايبني ورايح فين وانا مش قادر على فراقك يوم. وعمال أقولك ولا ليك جلد على صوم، ده انت حبيبي وطيرت من عيني يا تارك من عيني النوم، يا حبيبي اللي في يوم تجي البيت تكلمني. معلش لوي يا رباب ناس بتمشي ترب الخاب، ناس بتمشي تجيب الخراب، معلش وقول اسال امه اشكي لابو ولا الام، ان كان ما بحضر قوم لم، ان كان ما بحضر قوم لمه ولا تحتبشر بيتم. ادي الرباب وادي الصر عنطر محارب على غبلة من عشر الرادي هيب، حليل ورادد على مجدود، حليل ورادد على مجدود، من الجرح ينطر مخدود وده صبح بيصطم على السجود. ابويا قال لي ما تبختوش شر نشورة ما طوحتوش، دين غيرك ما تزرعوش، كتب غيرك ما تلبسوش، يقول فتحت وانا مخدوش. بيت الصبايا ده ما تخشوش، ابو بيت واحدة ولا تندموش، كل ساعة وحلك طوش يخدم بيت عشان الفلوس. يا ليل يا ليل شيبتني يا زمان، انا وكبرت عن جيل والشباك تجمع والسنجن عن جيل، غير ريحت وانا تعبت عن جيل. السلالة انا اللي ما عملتش حساب قدام، من قدام السبت يا ابويا يلقى الخد من قدام، دنيا غازية وبتمشي العبيط قدام. انا من فورك حبايبي مش ناظر الطريق قدام، ارجع اقوله بدر اتهل انا اللي رحت في ارض الخيط يا بدر، وسحبت تجاوي المحبه بايد اليمين وبدر، وعملت معاهم جمايل الاندال من غير حساب وبدرت، غير قدرت وانا اخرت عن جيل. يا بيضة مالك تتحبي تنظريني تتخبي، يا بيضة مالك تتحبي، يا بيضة مالك تتحبي تنظريني تتخبي، انا خاف لابوتك تتكاتب. يا طبيب العملية، يا طبيب العملي وراجل حر العملي، يا طبيب العملية فراق الحر العملية عشتي ما فيش عم دليل تعالى طبيب بص فيه شف على جثتي نشوية قال لي جروحك مدارية أذى وجرح يضمية ما غير ما خدوني بجهلية ما تكون بندقية غل طلعنا دورية طلعت برا لوحدي أنا خدت قتل على يدي شفت الملح والمية دموع بلت جفدي أكبر سلام للبشع عمر وشريف عندي وهلي عليلي عليلي عليلي عليلي عليلي عليلي يا بيضة قولك تعليلي يا بيضة قولك تعليلي سيب ناسك تعليلي بلاش نهر وتعليلي ده انا اللي كترت تعليلي انا بمشي ومستعد انا بمشي ومستعد جاني الطبيب وبوس وعد انا بمشي ومستعد عادل كل ومستعد عشانك ومستعد جاني الطبيب وبموت وغد فرعون مغارب وموت غد يا عم صل على النار يا عم صل على النار ان كنت مسلم مش اجنبي معايا الم في جنابي خلاني بجرط على نار يا ليل يا ليل يا ليل تعال شوف الزمن ذل الأسد وخلى الهامة جريبين تعال تعال تعال تعال شوف الزمن تعال شوف الزمن زل الاسد وخلى الهام جريجين ودوت على السيد وخلى الخدامين دوت وخلى الخدامين ريجين والراجل الجدع تعب لما نشف ريجين هو الزمن لما ميل عجالة هيجيبوا يا ناس على الأرض ده ريح ولاد الهفية وجاب ابن الوصول على الأرض باعوا الجمل زي ما حمل كان مالهم ومال الأرض وعذاب وليه زمن كده خلتني عايش أنا بعذاب وليا صاحب غلى علي انا رحت ازوره ده راح السجن الظلم لقيته عايش في جحيمه لقيته عايش في جحيمه وغذاب السبع فغذاب وحواليه بالكلاب رنجين يقول لي عايز اشوف وعدني وعايز اشوف وعدني وعايز اشوف بدجارة خد بفوفة معلش الاول بدل يا بدل يا بدل شوف العيجة جم الزجري قالت له تقعد على حجري أفرنجك رمان شدري أبو عبد خارع جميل معلش الأول تاني من عيني حاضر تاني ما تقولش أيوة ولا تاني طمر على قلبي بداري داريني واجع مش داري داريني واجع مش داري في بحر ما تجيبه مداري بحبك وبريدك بعت جواب في بريدك يا أغلى مربي دليل دليل يا يا حبيبي اللي انت حبيبي يا وانا اجري وراك يا حلو خلي المحبة تزيد حبة وانا اجري وراك يا حبيبي يا حبيبي اللي انت حبيب ليا وانا اجري وراك لو تخلي المحبة تزيد حبة وانا اجري وراك مش كل ساعة هسيب فيك وهاجري وراك قالت لي ما علش وده غضبان العيون يا حبيبي ده اتجوزوني للوحش وكان غضبان العيون يا حبيبي قبله يا حبيبي اللي من كتر مرض فرادك عم اجي اصلي مش عارف للصلاه قبله يعني يرضيك يا زمان تخلينا انا بحر وتخلي الحبيب جاب ارجع اقول وخرودي اديك نصيحة اوعى تعاشر الهلس وخرودي حبيبي اجعلني انا ولد خمال وخرودي هتجوز بنتك اديها الراجل جدع ورزق يوم بيوم والنصوب على الله وما يكون شغبيط وكروديا انا مش كروديا حبيبي تكتب لك وانا جاي وراك على دي العونك كفروا الحبايب يا حبيبي ولا ودعوا على دي العونك على دي العونك كفروا الحبايب يا ولا ودعوا منزل بلبو تاني منزل بلبو وحكم عليها فوق ظل الهدوم ساحب على دي العونك منزل بفلوس وتنكاه منزل بفلوس وحاكم عليها بنص الليل هاتكم في بوسه على دي العونة على دي العونة وعلى دي العونة تنكاه على دي العونة مسجد ورانا دلوارك هيا عفريتونا